كنت انا اتكلمت مع بعض موظفين البنك الاسلامي، حاول بيعتيني في بيعه، وقلت له بهذا الكلام اللي انا تحدثت له اياه حسب ما تفضلت اليوم. قلت له انا من انت بتشتري للفقير بيت ب15,000 وبتشتري للغني بيت ب10,000، يا هل ترى خدمت الفقير ولا ضريته؟ التقسيط هذا بقول له انه بقول يعني التقسيط هذا لمنفعه الناس ان شاء الله. قلت له هذا مش لمنفعه الناس، هذا لضرر الناس. الفقير بيشتري ب15,000 والغني بيشتري ب10، فانت ضريت الفقير ولا نفعته بهاي؟ قال له نعم نفعت الناس، يعني مبطلين شحتوهم امثالهم نفعوا انفسهم على حساب الفقير. رجعت كمان هم غنيوا على حساب الفقير واغنوا الغني على حساب الفقير، لانه الغني اللي حط مصاريف البنك بده ياخذ على ظهر الفقير، وهم بدهم يعيشوا من ظهر الفقير، والفقير بده الله لا يعمينا قلب. الله امين. الله اكبر على الجماعه دول. بلاد كثيرة حسب ما نقلوا لك مرة، لكن الآن حقب تكلم بعض المسؤولين منهم، قال الآن المعاملات اللي نحن نتعامل معها هي معاملات اللي هي مرابحة، اللي نحن بنقول عنها مرابحة بغير اسم. هاي المرابحة شيخي ما بيشتغلوا إلا فيها الآن، يعني معظم عملهم. ليش؟ شو معناها؟ معناها إنه المربح على الناشف، بينما الطريقة اللي هي طريقة المضاربة اللي كانوا أول عارضينها، انه زي ما مره تحدث بعض اخواننا يشتروا مصنع لبن مثلا وماكينات، وهذه الناتج تبع الماكينات هذه نص للي دفع المال ونص للي بيشتغل فيها، بطلوها. ليش؟ لانه المصنع احيانا يشتغل احيانا ما يشتغل، قالوا ما بدنا هاي ما بتوفي معانا، فبدنا طريقه المرابحه اللي بيقولوا عنها هم، نشتري ب10 ونبيع ب15. المرابحه ها المرابحه يسمونها بغير اسمها. لا قوة إلا بالله. قضاء، وإذا كان عن سنتين أربع